بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعده. فهذا السؤال وفيه: ما آخر ما نزل من القرآن؟ قال بعض العلماء: هو قول الله عز وجل في سورة البقرة: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. آية جديرة بالتأمل والتدبر. ولو أن الإنسان ظل طوال حياته يتأمل هذه الآية لكفته. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، وهي الآية التي قبل آية الدين. وقيل هو قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، في نفس الصفحة في سورة البقرة. وقيل إنما هو قول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، في سورة المائدة. هل يجوز أن نروي القرآن بالمعنى وكذلك السنة؟ أما عن القرآن فممنوع. ايه معنى نروي القرآن بالمعنى؟ يعني مثلا يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. يقول لك ايه؟ زي ما ربنا قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا ربكم وما تاكلوش الربا، زي ما ربنا قال. لا، ده انت كده، انت ده كلامك، ده اسلوبك ولهجتك. فلا يجوز ان تقول قال الله وتجيب معنى الآية، وإنما تقول ورد في معنى الآية عشان يبقى تفسير، يبقى تفسير صحيح وكلام منضبط. أما عن الحديث فنرى بعض الدعاء يقولون مثلا: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وهم يقولون إيه؟ أو كما قال. يعني إيه أو كما قال؟ يعني هو مش متأكد من كلمات الحديث، فبيقول يعني أو زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال، عشان يعني إيه؟ من باب الأمانة. ولا ينبغي للداعي إلى الله أن يكثر من قوله أو كما قال. بعض الدعاة والخطباء كلما قال حديثا قال أو كما قال. طب ما تحفظ الحديث من نصه، خد بالك، هذا أمر مهم جدا. ورواية الحديث بالمعنى يعني أن يعبر عن كلام النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى لا ينبغي ولا يجوز إلا للعلماء، عشان ما يقومش جايب معاني تخالف نص الحديث. واضح؟ وسئل الشيخ العثيمين فقيه الزمان في عصره رحمه الله: كيف نجمع بين قول الله عز وجل: وأما من أوتي كتابه بشماله، نعوذ بالله، وبين قوله: وأما من أوتي كتابه وراء ظهره؟ هذا في حق الكافر والفاجر، فالمؤمن يأخذ كتابه باليمين، والكافر أو الفاجر يأخذ كتابه في يعني قول الله عز وجل بشماله، وفي موضع آخر وراء ظهره. بالشمال أم من وراء الظهر؟ كيف نجمع بين هاتين الآيتين؟ قال الشيخ رحمه الله: الجمع بين الآيتين أن يقال، خلي بالك الشيخ ابن عثيمين ما كانش فقيه، بس ده كان مفسر كبير وكان كل حاجة رحمة الله تعالى عليه. يأخذ كتابه بشماله، خلي بالك، يأخذ كتابه، يأخذ صحيفة عمله بشماله، لكن تخلع الشمال إلى الخلف، اللهم احفظنا يا رب، من وراء ظهره. يأخذ الكتاب بالشمال وتخلع الشمال من وراء ظهره. إذن فقد جمعنا بين الآيتين. لماذا؟ قال: لأنه جعل القرآن خلف ظهره، فجزاء وفاقا يأخذ كتابه من وراء ظهره. ولا يظلم ربك أحدا. اللهم احفظنا يا رب. وسئل السادة العلماء عن أعظم آية في القرآن، والجواب هي آية الكرسي. وآية الكرسي سبحان الله 50 كلمة، 50 كلمة. أعظم آية في كتاب الله وأعظم سورة هي الفاتحة. بارك الله فيك. نعم. لماذا؟ قال العلماء: لاشتمالها على التوسع في صفات الله وتوحيده وما يليق به، صفات الله وتوحيده وتنزيهه وما يليق به سبحانه وما يدل على عظمته، كل هذا في آية نقرأها بعد كل صلاة وقبل النوم وفي الصباح وفي المساء. ولا يوجد ذلك، يعني هذه الصفات وتنزيه الله وتعظيم وتوحيده لا يوجد مجتمع إلا في آية الكرسي في القرآن، وهي تطرد الشياطين. آية الكرسي تطرد الشياطين. ما حكم البسملة وسط الصورة؟ يعني إنسان مثلا فتح المصحف أو يصلي مثلا، هل يبسمل في وسط الصورة؟ لا أتكلم عن أولها. أول الصورة نقول بسم الله الرحمن الرحيم، نجهر ونسر بالبسملة إذا يعني كنا في الصلاة والإمام يسر، أما خارج الصلاة فنقول بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام راء، قرأنا في الصلاة سورة هود. أنا ما جهرت بالبسملة لأنني إمام، وخارج الصلاة أجهر بالبسملة إذا قرأت أول السورة. أما في وسط السورة فهذا لا يستحب، لأن الله عز وجل قال: فإذا قرأت القرآن فاستعذ، فأمر بالاستعاذة ولم يأمر بالبسملة. خلاص. وهذا نص خاص يخصصه العام، وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبطر، يعني لا خير فيه. إذن فالبسملة تقرأ في أول السورة. عندك في كل سور القرآن، القرآن كم سورة؟ 114. جميل. طب جزء عام كم سورة؟ لازم أديك حتة كده عشان تصحى. 37 سورة ما عادش تنساها تاني. جزء عام كم سورة؟ 37 وما عادش تنساها تاني. بارك الله فيك. إذن فأنا أقرأ الآن خلاص، أجهر بالبسملة في أول السورة، وفي وسط السورة فأقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم أشرع في القراءة. هل البسملة آية من الفاتحة؟ القضية دي اتكلمنا فيها قبل كده كتير، وقلنا إن في مساجد بحصل فيها مشاكل. أنت ليه ما قرأتش البسملة؟ روح امسك في الإمام. يا عم انتظر، ما ينفعش الكلام ده، راجل دارس ومعاه شهادات، راجل من أهل العلم، روح امسك فيه. مش ممكن أبدا اللي بيحصل ده يا أخي. ده توقير العلماء عز وجل توقير وتعظيم لله. العالم ده له هيبة حتى وإن أخطأ في مسألة، نقوم نروح لعالم كبير أو لشيخ ونقول له: والله الشيخ كان قال يا ريت تكلمه، أو نكلمه سرا. أدب يا أخواننا مع الدعاء، وأحسبكم جميعا من أهل الأدب، نسأل الله أن يبارك فيكم. فالصحيح أنها ليست آية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يجهر بها في الصلاة. حبيبك النبي صلى عليه وسلم صلى هكذا، وبدأ الصلاة هكذا: الحمد لله رب العالمين، وبسملة في سره. لكنهم أجمعوا أن البسملة من القرآن، لقول الله عز وجل في سورة النمل: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. هل نتكلم أثناء استماع القرآن؟ هذه المسألة يعني قلت قبل ذلك. الشيخ العثيمين له فتوى قال: إما أن تستمع إلى القرآن وإما أن تغلق المذياع. وقال بعضهم لا نكلف بالسماع إلا وقت الدراسة، أو إذا كنا في الخطبة، أو إذا كنا في الصلاة. أما إذا مثلا جعلت القرآن في المنزل أو في العمل للتبرك وللمراجعة، ودخل إنسان وكلمته أو ذكرت بعض الأشياء أو تكلمت في المحمول لمصلحة، فمش محتاج بقى كل شوية في القرآن لحد ما خلص مصلحة. لا، القرآن إيه؟ على مدار اليوم شغال في المنزل وفي العمل وفي السيارة لحصول البركة. وهذا السؤال في التفسير هو عن معنى قول الله عز وجل لا أقسم بيوم القيامة. وأنا قلت قبل كده لإخواننا الأحباب، أي آية مش فاهمها ما تسكتش على نفسك، سنسأل وأحيلك على كتاب لا بد أن يكون في بيتك. لازم إيه هو؟ التفسير الميسر لنخبة من العلماء. احفظوا كده من أي مكتبة إسلامية الآية والتفسير بجوار الآية. كل إنسان متعلم دخل مدرسة، لم يدخل مدرسة، تخرج من جامعة، لم يتخرج من جامعة، لابد أن يفهم معنى الآية من هذا التفسير العظيم المبارك. آية بجوارها التفسير، التفسير الميسر لنخبة من علماء المملكة. خلي بالك في تفسير ميسر تاني كتير، يعني في التفسير الميسر للشيخ الطنطاوي، وفي كذا. أنا أقول التفسير الميسر لنخبة من علماء المملكة. فنقرأ دائما لا أقسم بيوم القيامة، يعني إيه؟ يعني مش هقسم بيوم القيامة. المعنى لا جاءت ها هنا للإثبات لا للنفي، يعني مش معنى الكلام إن الله عز وجل يقول أنا مش هقسم بيوم القيامة، لا، معنى الكلام أقسم بيوم القيامة فلا جاءت للإثبات. وهي أيضا كقول الله لا أقسم بهذا البلد، البلد المراد مكة، المراد بالبلد مكة، يعني معنى الكلام أقسم بهذا البلد مكة المكرمة، فلا أقسم بالخنس، يعني بالكوكب، يعني أقسم بالخنس، فلا أقسم بمواقع النجوم، يعني بمساقط النجوم، يعني أقسم بمساقط النجوم، وهكذا. ولكنها جاءت للتنبيه، للتنبيه. وقد أقسم الله تبارك وتعالى بيوم القيامة، والله لا يقسم إلا بما هو عظيم، وهذا لا يكون إلا للملك. أما أنت فتحلف بالله باسم من أسماء الله أو بصفة من صفاته، تقول والله العظيم، والله الحي القيوم إلى آخره، وتحلف بالقرآن لأن القرآن هو كلام الله، وكلام الله صفة من صفاته، لأن الله تبارك وتعالى ذكر في كتابه العظيم أنه يتكلم سبحانه وتعالى، وكلامه ليس ككلام البشر. خلاص، فالذي يحلف بالقرآن لا حرج، لكنه لا يحلف بالمصحف. يقول مصحف ليه؟ لأن المصحف ربما كان فيه من كلام البشر، يعني عندك فهرس وعندك مقدمة وعندك أسماء المراجعين. أما القرآن فهو كلام الله سبحانه وتعالى. أما عن الحلف بالنبي والكعبة وبحياة أبي وبالماء الطاهر وبعيالي فهذا شرك، والعياذ بالله، شرك أصغر. وكفارة ذلك أن تقول لا إله إلا الله، فلا تحلف إلا بالله، لا تحلف إلا بالله سبحانه وتعالى. وهذا سؤال في التفسير أيضا عن الأعراف. قال الله تعالى في سورة الأعراف، هناك سورة في القرآن هي سورة الأعراف، وعلى الأعراف رجال. ما الأعراف؟ قال الشيخ العثيمين رحمه الله هو برزخ عال مرتفع، طبعا في الدار الآخرة، يعني جعله الله لمن تساوت حسناتهم وسيئاتهم. الأعمال توزن يوم القيامة، أو الإنسان صاحب العمل يوزن، خلاص. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة خلاص، وأما من خف في النار. طيب، قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم لا يدخلون الجنة ولا يدخلون النار، وإنما يقفون على برزخ، على جبل بين الجنة والنار، حتى يقضي الله عز وجل فيهم، وهم يدخلون الجنة في النهاية. معي؟ يبقون في هذا المكان ما شاء الله لهم، ويدخلون الجنة بعد ذلك، ولكنهم يرون الجنة وهم واقفون خلاص على الأعراف، ويرون النار. وهذا ليس باختيارهم، لأن الله تعالى قال: وإذا صرفت أبصارهم، ولم يقل وإذا صرفوا أبصارهم. صرفت بصري يعني نظرت باختياري، أما إذا قلنا صرفت يعني رغما عنه لابد أن ينظر. تلقاء أصحاب النار قالوا: ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. نسأل الله أن يدخلنا الجنة وأن يحرم جسدنا على النار. رجل سمى ابنته بأفنان وبيان. عندك أفنان، ذوات أفنان في سورة الرحمن، والبيان المراد به القرآن، هذا بيان للناس القرآن، فما الحكم؟ وهل للإنسان المسلم أن يأخذ من أسماء القرآن ويسمي ولده؟ طبعا أسماء الأنبياء والمرسلين هذا شيء طيب جدا، وأحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: تسموا باسم محمد صلى الله عليه وسلم وأحمد. وأسماء الأنبياء عظيمة وشريفة، والإنسان يؤجر. سبحان الله، إذا سمى ولده باسم نبي يؤجر. الله، إذا قلت يا إسماعيل، من الذي سماك؟ أبوه الذي سماه. نذكر إسماعيل عليه السلام وما كان من بره مع أبيه، وكيف أكرمه الله بالنبوة والرسالة، فنقول: جزى الله خيرا هذا الوالد الذي سمى ولده بإسماعيل أو صالح أو سليمان إلى آخره. مش الأسماء اللي هي مايكل ونانسي وهذه الأمور الخطيرة صلى الله عليه وسلم. طيب، قال العلماء: لا حرج في التسمية بأسماء تؤخذ من القرآن إلا إذا كانت ممنوعة بعينها. هناك أسماء منعها صلى الله عليه وسلم، مثل أبرار، إن الأبرار لفي نعيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غير برة وسماها زينب. إذن فالاسم الممنوع يغير. قل لي فين ده؟ ما عادش ينفع، والحكومة على الأقل حتى فيما بيننا، يعني اللي في اسمه مثلا في اسم عيلته عبد النبي مثلا، وداخله مش عارف يغيرها في السجلات، يوم ما يجي يقول مثلا لحد أنا اسم كذا محمد، ما يقولوش محمد عبد النبي، ده شرك. عبد النبي ايه؟ محمد عبد رب النبي. حلوة دي، جميل، ماشي. يقول لك مثلا فلان خلاص عبد كذا، وهذا الاسم ليس من أسماء الله وليس من صفاته، نقوم نغير لك عبد العال. عبعال يعني ايه؟ عبعال ويعني ايه عبد العال؟ لا، اسمه عبد المتعال، هو من المتعال من أسماء الله مش العال. واضح؟ طيب، أما عن التسمية يبقى أفنان ما فيش فيها حاجة. أما عن بيان، واحد مسمي ابنه بيان أو بنته بيان بلد، فالبيان هو القرآن، وهذا الاسم لا يجوز. قال الشيخ العثيمين: غير هذا الاسم لمن سأله. المسألة الأخيرة، وهي عن شرح قول الله عز وجل: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية، في سورة مريم. يعني إيه؟ معنى الآية: ما منكم، ما من أحد، إلا واردها، والورود هو الدخول. يرد ماذا؟ النار. طيب، ماذا نفعل مع المؤمنين؟ كيف تفسر هذه الآية؟ قال العلماء: الورود ها هنا هو المرور على الصراط، جميل. وقال بعض المفسرين: ما من أحد إلا ولا بد أن يدخل النار، أما عن الكفار والمجرمين فإنهم يعذبون والمؤمنون يمرون وتكون عليهم بردا وسلاما كما كانت على إبراهيم. والأشهر هو الأخذ بهذا التفسير: وإن منكم إلا واردها، هذه الآية هي المراد بها المرور على الصراط، وهو أحد من السيف وأدق في العين من الشعرة، ويمر عليه، وأول من يمر ويجوز على الصراط هو الحبيب صلى الله عليه وسلم، ودعاء الأنبياء يومئذ: اللهم سلم سلم. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الذين يمرون على الصراط وهم من أهل الجنة، إنه ولي ذلك ومولاه. قولوا قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، ولا تنسوا الصدقة الأسبوعية ولو بالقليل ولو بجنيه واحد. يعني شوف احنا ما شاء الله كان 30 ولا حاجة، عايزين 30 جنيه دلوقتي، ومن تطوع خيرا فهو خير له. نسأل الله أن يبارك فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله.